الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرب قائما؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء المكروه؟ الحمد لله، لقد ورد عندنا أحاديث ترغب في الشرب جالسا، وورد عندنا أحاديث تدل على جواز الشرب قائما. والمتقرر بين العلماء أن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن الجمع مقدم على القول بالنسخ، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. ووجه الجمع في ذلك في أصح قولي أهل العلم أن الشرب قائما مكروه، وأما الشرب جالسا فهو السنة، فيحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما على الكراهة ليس على التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم إلا إذا ورد له صارف، والصارف له هو شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، كما في الصحيح أنه شرب من الشن المعلقة قائمة، وكما في مسند الإمام أحمد أنه شرب من ماء زمزم قائما. فقيامه دليل الجواز ونهيه دليل الكراهة، وبذلك تتآلف الأدلة وتجتمع، وهذا هو الواجب لأن فيه إعمالا للدليلين جميعا. وأما قولك وهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها، الجواب لا، هو لا يفعل مكروها، ولكنه يبين لنا الشرع، فهو لما شرب قائما فلا يحكم على قيامه في حال شربه أنه مكروه، لا، وإنما هو واجب عليه لأنه يتضمن بيان الشرع، فإنه يتضمن بيان الشرع، كما بال واقفا مرة في حديث حذيفة رضي الله عنه، فلا يقال إن بوله واقفا مكروه، وإنما يقال هو واجب عليه لأنه يتضمن بيان الشرع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يبين لنا شريعتنا، فلما بال واقفا إنما أراد بوقوفه في حال بوله بيان جوازه، ولما شرب قائما إنما أراد بشربه قائما بيان جوازه، فلا يوصف فعله بأنه مكروه، لكن فعلنا نحن يوصف بأنه مكروه، وأما فعله هو فإنما يوصف بأنه بيان للشرع، وهو واجب عليه وليس بمكروه في حقه لوجوب البيان، والله أعلم.